تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين فيه عيب أو نقص جنسي، فما هو التعويض للزوج الآخر في هذه الحالة؟ هذا إذا وجدت عيبا فيها وجدت فيها عيبا تصلحها ولا المحكمة تحكم بينهم. هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا وجدت المرأة في زوجها عيبا كبرص داخلي أو عطل النكاح أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبا كبرص داخلي أو مرض داخلي يعيبها، فيصطلح فيما بينهما ورد كل واحد بالآخر، أو فارقها بنفسه، أو أعطته شيئا وفارقها، الحمد لله وانتهى الأمر. فأما إن أدى الأمر إلى النزاع وخصومة فهذا إلى المحال. نعم. ما يصلح هذا، ما يكون بيد المرأة، الأصل بيد لأنك بيد الزوج. هو أعطاه للمرأة، إذا أعطاه يكون شرطا باطلا، إذا عقد على هذا يكون شرطا باطلا. أما الوكالة إذا وكلها بعض الأحيان ما في بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.